نحن من أشرق فينا هذه يرى بالعالمين نحن من أشرق فينا هذه يرى بالعالمين صدرنا شع أشرق فينا هذه يرى بالعالمين نحن من أشرق فينا هذه يرى بالعالمين صدرنا شعبيا صدرنا شعبيا صدرنا شعبيا أشرق فينا هادي رب أجل بيت أحرمت لبت وسعيت قال لي حرم قمح البيت أحرمت لبت وسعيت قال لي حرم قمح البيت أحرمت لبت وسعيت وأنا داخل عالبيت ناديت وانا داخل عالبيت ناديت انا ضيفك والله والله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله يا مشفع يا عارض الجهل جدد غالي ربي وانا داخل عالكعبة بلبي بالتوبة بجدد غالي ربي وانا داخل عالكعبة بلبي بالتوبة بجدد غالي ربي وانا داخل عالكعبة بلبي بالتوبة بجدد غالي ربي وانا داخل عالكعبة بلبي توبة بجدد غالي ربي وانا داخل عالكعبة بلبي التوبة بجدد غالي ربي رأيت النور زمزم قلبي انا ضيفك والله والله حجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا وبحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا وبحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا بحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا وبحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا وبحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا وبحجر اسماعيل دعينا بمقام ابراهيم صلينا والله والله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عارض الجهل يا مشفع يا عارض الجهل أنا ضيفك أنا ضيف الله نشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الغادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الغادي بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل بينادي انا ضيفك والله والله.